وهذا الأصل يقع اليوم فيه من يدعي الجهاد، فإنه يحتج بأن من يقاتل لا يجوز لنا الطعن فيه ولا التكلم فيه، لأنه بزعمه مجاهد. فمن علمنا منه الشرك مثلا وعبادة غير الله تعالى كحماس لا يجوز التكلم فيها، لأننا قاعدون بزعمه، بل يطعنون في ديننا لأننا تكلمنا في حماس. ثم لما خالفت حماس منهجهم في القتال طعنوا فيها واتهموها لأن الظواهر يتكلم فيها، لا أن الله تعالى قد حكم في كتابه بالبراءة من المشركين، وكانت البراءة منها أي من حماس لا لأنها وقعت في الشرك، ولكن لأنها تركت قتال اليهود ووضعت السلاح، مع أنها وضعت دين الله تعالى كله منذ تأسيسها، فهي جماعة إخوانية منهجها منهج الإخوان، ومع ذلك لا زالوا يمدحونها ويسمون انتفاضتهم انتفاضة مباركة كما يقول بن لادن، ويسمونهم مجاهدين ويحثونهم على القتال، ومع ذلك لم نسمع منهم دعوة من التوحيد وتصحيح دينهم إلا لما خالفت حماس منهج القاعدة في القتال. والظواهر كذلك يسمي حسن البنا زعيم جماعة الأخوان ومؤسسها وكبيرها الذي علمه الشرك يسميه الشهيد، بينما حسن البنا مرتكس بالشرك وعبادة غير الله تعالى، بل هو من رؤوس المشركين في هذا العصر الذين يدعون الناس إلى الدخول في مجالس الشرك وتعظيم الطواغيت واحترامهم وبيعتهم والدخول في طاعتهم. ولا يكفر الظواهر الرافضة، مع أنه يذكر من الكفر عن الرافضة ما لا يتوقف مسلم أبدا في كفرهم. فبعد أن ذكر أقوالهم الكفرية قال: فهذه العقائد من اعتقدها بعد إقامة الحجة عليه يصير مرتدا عن دين الإسلام، ومن كان جاهلا واعتقد هذه الأصول الفاسدة بناء على أحاديث ظنها صحيحة ولم يبلغه الحق فيها أو كان عاميا جاهلا فهو معذور بجهله. الرافضة معذورون بجهلهم، هؤلاء المشركون الذين بلغ كفرهم ما لم يبلغه كفر مشرك قريش معذورون بجهلهم عند الظواهري. ثم يأتي أميرهم ملا عمر أمير دولتهم المزعومة ويدعو الناس إلى الاتحاد مسلمهم ومشركهم للقتال ضد الأمريكان، ويحذر الناس من التفرق من أجل المذاهب، فلا يجوز عندهم مفارقة الرافضة لأنهم ينتسبون الإسلام وأنهم مسلمون عندهم. ثم يقول بأن أمريكا تريد تفريق الناس على حسب المذاهب، وأن أمريكا تريد أن تضعف الناس عن قتالها، فأصبح القتال عندهم هو الغاية التي لا يتحقق الإسلام إلا بها، بينما تكفير المشركين والبراءة منهم ليس من أصل الدين، فلا يجوز تكفير الرافضي ولا البراءة منه، بل يجب الاتحاد معه والقتال في صف واحد ضد الأمريكان، فخالفوا أصل الدين الأنبياء جميعا، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: وبالجملة فأصل الدين جميع الرسل هو القيام بالتوحيد ومحبته ومحبة أهله وموالاتهم وإنكار الشرك وتكفير أهله وبغضهم وإظهار عداوتهم، فهذا هو أصل دين الأنبياء، وهؤلاء خالفوا أصل دين الأنبياء. فإن قيل إن القاعدة تكفر الطواغيت ولا ترى دخول المجالس الشركية، قيل: ولكن من جهة البراء من المشركين وتكفيرهم فإن القاعدة لا تحقق هذا الأصل، ولا يتم إسلام أحد حتى يتحقق هذا الأصل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: والقرآن من أوله إلى آخره يبين لكم كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ولا يصح لأحد إسلام إلا بمعرفة ما دلت عليه هذه الكلمة من نفي الشرك في العبادة والبراءة منه وممن فعله ومعاداته وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والموالاة في ذلك. وقال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وكفر بما يعبد من دون الله، قال: فهذا شرط عظيم. ولا يصح قول لا إله إلا الله إلا بوجوده، وإن لم يوجد لم يكن من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه من ترك الشرك والبراءة منه وممن فعله. فإن أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه وعاد من فعل ذلك صار معصوم الدم والمال، وهذا معنى قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومنهج القاعدة هو الدعوة للقتال قبل الدعوة للتوحيد، ومن قاتل معهم فلا ضير بعد ذلك، ما يعتقده بالنسبة للطواغيت أو بالنسبة للمشركين أو البراء من المشركين والطواغيت أو غيره، الأصل أنه يقاتل الأمريكان. فحتى مشايخ القاعدة الذين يرجعون إليهم وإلى رأيهم لا يهتمون بتحقيق أصل الدين وخاصة البراءة من المشركين وتكفيرهم، فأهم أصل عندهم هو تكفير الحكام، لأن الحكام يخالفونهم في قتالهم. أما من يقع في الشرك من عموم الناس فإنهم يعذرونهم في الجهل إلا قلة منهم، وحتى عدم العذر بالجهل عندهم مقيد بشرك القبور، أما شرك الدساتير والقوانين فإنهم يعذرون بالجهل. فمن رشح نفسه في المجال الشركية لا يكفر بعينه، ومن نصر الطاغوت بلسانه ونفسه وماله لا يكفر بعينه، والرافضة طائفة شرك لا يكفرون بأعيانهم، والمتحاكم إلى الطاغوت إذا كان لأجل مصالحه الدنيوية لا يكفر لأنه مضطر، ويجوز عند الاضطرار الوقوع في الكفر، بل بلغ ببعضهم القول بأنه يجوز التحاكم إلى الطاغوت مطلقا لعدم وجود حكم الله، بل ما هو أبلغ من هذا أن التحاكم إلى الطاغوت اليوم ليس بكفر، لأن التحاكم إلى الطاغوت ليست عبادة محضة، ويجوز التحاكم إلى الطاغوت من أجل مصالح الدنيا. أما من أنكر عليهم قتالهم فهو ضال منافق لأنه أنكر الجهاد، فلا يستنكرون مخالفة أصل الدين ويستنكرون مخالفة أصلهم الذي يدعون إليه وهو قتال الأمريكان، كحال المشركين الذين ذكر الله تعالى عنهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وعندما نكفر المشركين الذين يتحاكمون للطواغيت وينصرونهم ويقفون معهم ويدخلون مجالسه الشركية ويصوتون للمشرعين قالوا بأنكم غلاة تكفيريون تكفرون المسلمين، ونحن ننازعهم إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة لنعرف من هو المسلم من المشرك. تالله إننا والله يشهد والأصدق منهم في مواجهة الناس، فإننا حتى لو أخطأنا في تكفير أعيان الناس لا نمني الناس ونوهمهم بأنهم على التوحيد وأنهم إن ماتوا فإنهم من أهل الجنة، بل نواجههم بما وقعوا فيه من الشرك ونخوفهم منه ونخاف عليهم من النار. فإن مثل هذا لا يخالف عاقل أنه أنفع للناس من إيهامهم بأنهم مسلمون وأنهم من أهل التوحيد وأنهم من أمة المليار مسلم، فإذا علم الناس حقيقة الشرك وما يترتب عليه من العذاب العظيم الأليم والخسران المبين، وعلموا أنهم كانوا يظنون أنهم على شيء رجعوا إلى أنفسهم وتداركوا أمرهم وتابوا إلى الله، ومن أصر منهم فإنه قد أقيمت عليه الحجة وأعرض عنه، وهذا لا يخالف عاقل أنه فيه مصلحة عظيمة حتى لو كان الخطأ في تكفيرهم والحكم عليهم بالخروج من الإسلام، فإن الخطأ في الاسم أخف من الخطأ في الحقيقة، فنحن لو أخطأنا في الاسم لم نخطئ في الحقيقة، ووقوع أكثر الناس في الشرك أخطأتم في الاسم والحقيقة فسميتم من وقع في الشرك مسلم، ولا أعرف كيف يكون مسلما من لا يتحقق فيه حقيقة الإسلام وهي الاستسلام لله تعالى. فمن حكمتم بإسلامه يظن أنه على شيء وأنه مسلم فلا حاجة عندها للبحث عن الحق فإنه على الحق، ومن دافعتم عن دينه وعرضه بدعوى إسلامه يحتج بفعلكم ها أنتم دافعتم عني ولو كنت لا أوافقكم في الدين لما دافعتم عني.